ولما كانت الحلقة 24 وفيها الليلة التالية، أسرع الملك شهريار إلى القصر كعادته كل ليلة بعد أن فرغ من شؤون الدولة. فإذا جوار وخدم ومماليك وحشم ووصائف ولدان وقهرمانات وغلمان وشموع تتوقد وقناديل تتوهج ومجامر يتراقص عليها دخان البخور وتحوم عليها أرواح العطور ومائدة حافلة بما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب. ولكن الملك شهريار عبر هذه المباهج كلها وكأنه لا يراها، وتفقد شهرزاد حيث تعود أن يلقاها، فلما لم يجدها استبد به الغضب وناداها: شهرزاد، يا شهرزاد! جاريتك يا مولاي. أين أنت؟ وما هذا الذي أراه؟ أردت يا مولاي أن... تقولين أردت؟ منذ متى كانت لك إرادة؟ أنت هنا لا تريدين، إنما أنا الذي أريد. أمرك يا مولاي. من قال لك إنني أريد أن أسمع أولئك الجواري؟ وما هذه الوصائف والقهرمانات؟ وما تلك المواعد يا شهرزاد؟ أنا لا أريد أن أجلس إلا إلى مائدتك أنت التي تمدينها لي كل ليلة فتصيب منها أحلامي. يا شهرزاد، يا كهرمان، ارفعوا هذه الموائد واصرفوا هؤلاء الجواري. عفوك يا مولاي، فقد كنت أريد أن أحتفل بآخر ليالينا. آخر ليالينا؟ آخر لياليك معي وآخر ليالي من الحياة. ولماذا يا شهرزاد؟ ألست تريد قتلي يا مولاي؟ نعم، ولكن بعد أن أسمع بقية قصة معروف ذلك الإسكافي الذي أصبح ملكا على ختان، أريد أن أعرف ما جرى له بعد ذلك. جرى له ما يجري على كل إنسان، فعاش مع زوجه قمر بأرض ختان حتى أدركه هادم اللذات ومفرق الجماعات فمات. ثم ماذا؟ وماذا بعد هذا؟ لا أدري ماذا، ولكن تكلمي، تكلمي، حدثيني، فلا أستطيع أن أذوق النوم إلا على صوتك يا شهرزاد. وقد سمعت قصة معروف الإسكافي، فإذا لم يكن غيرها فلا أقل من الوقوف عندها والتعليق عليها. إن قصة معروف الإسكافي المصري تشبه قصة حسن الصائغ البصري. أي شهرزاد، وإذا كنت ستتركين الحياة غدا فاملئي ليلتنا بأحلامك قبل أن تفرغ منك هذه الليالي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان وفي مدينة البصرة فتى صائغ اسمه حسن البصري، وكانت صنعته الصياغة، وكان له دكان في الصاغة يكسب منه قوت يومه وينفق منه على أمه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام أغلق فيه دكانه قبل موعده وذهب إلى أمه يحمل صرة في يده. افتحي يا أمي. من الذي يطرق الباب؟ افتحي يا أم، أنا حسن. حسن، ما الذي أرجعك الآن؟ اقفلي الباب علينا. ماذا بك يا ولدي؟ لا شيء، قفلت الباب. إنك تثير خواطري يا ولدي، ماذا حدث؟ إن قلبي يحدثني أنك... انظري يا أمه،